أن الإنسان يحس أنه أن عنده نقص في دينه، فهل يأمر بالمعروف وهو مقصر، وأحيانا يخاف من الرياء ولا يوجد عنده علم يبلغه أن يأمر بالمعروف. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، فلا شك أن الشيطان يرغب كثيرا في تحريك الناس عما أوجب الله عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر بأنواع السبب والتأويلات، فترك بأكل جاهلك عند التقدير ولست بكامل، فكيف تأمر وتنهى؟ وترى بيأتي فيقول له أشجع أن تكون مراعيا لهذا الأمر، وكل هذا من مكارم الشيطان. أليس من شرط الأمر والنهي يكون كاملا؟ فهذه يأمر بالمعروف الذي يعرفه وينهى عن المنكر، ولو كان عنده نقص، ولو كان عنده بعض السيئات، لكن عليه بالله نفسه، عليه بالله نفسه، ويتقي الله عز وجل ويحرص على استكمال ما أنزل الله وترك ما حرم الله. ولكن لا يمنعه ذلك من أن يأمر وينهى على بصيرة، فيأمرنا على بصيرة علم، كما قال الله عز وجل وعلى هذه سبيلا على بصيرة. فإذا رأى في بيته أو إخوانه يتكافى على الصلاة كان أمره واضح، لا يحتاج إلى علم كثير، الصلاة معلومة عند الجميع، فعليه يأمره بالمعروف ويقول يا أخي اتق الله، صل مع المسلمين، حافظ عليها إلى ذلك العجلة وتخفيفه من عقاب الله ومن مرض قلبه، أمره العقوبات أن يصاب القلب بالموت، أمره العقوبات أن يصاب القلب العاصي بالموت، فلا يعرف معروفا ولا مزورا ولا يهتم به، وأن يصاب بالمرض الشديد الخطير، فأنت يا أخي عليك أن تمر وتنهى وإن كنت عندك مرض التقصير، وكذلك لا تقلق من الرياء، لا مر بالمعروف وانهى عن المنكر وعلم الخير واجعل الخير وشر الله في العافية، واجتهد بالإخلاص لله وحارب من قد يقع من حوادث الرياء، حارب ذلك وعزم وصل على الإخلاص لله وأبشر الخير. Thank you.